الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المسمى بالقبرصية، قال: ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل ذمة والمماليك ما لا يحصي عدده إلا الله، ومعاملتنا فيهم بالجميل، فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة أو ذو دين ولا ذو دين؟ وذلك لما بلغه رحمه الله تعالى ما بلغه من أذية بعض عمال الملك لهؤلاء الأسرى، فإنه تأذى من ذلك، وكان هذا مما دفعه لكتابة هذا الكتاب. قال رحمه الله: لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته، فإن أبا العباس شاكر من الملك وأهل بيته كثيرا كثيرا، معترف بما فعلوه معه من الجميل، ويريد لأبي العباس القدسي الذي تقدم حامل هذا الكتاب الذي أرسل معه شيخ الإسلام هذه الرسالة إلى ملك قبرص، وكان أسيرا ثم فك. قال: وإنما أقول من عموم الرعية، أليس الأسرى في رعية الملك، في نسخة في رعاية الملك، يعني ما داموا أسرى عند الملك فهو مسؤول عنهم، وكونه وكل بهم بعض من يقوم على السجون والأسرى ويحصل منهم من الظلم فهو مسؤول عن ذلك، لأن عليه أن يراعي أحوالهم، خصوصا وقد بلغه أن بعض أولئك قد حصل لهم من الظلم والأذية ما ينبغي لمن بلغه أن يدفعه، وخصوصا وأنه قد عرف أنه صاحب حب للعلم والبحث والدين. قال رحمه الله: أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر والإحسان، فأين ذلك؟ وقد تقدم معنا بعض النصوص، فإن نصوص المسيح عليه الصلاة والسلام تأمر بالإحسان إلى من آذاك والصبر عليه والبر به، فكيف بمن تحت يدك من الضعفاء والفقراء والمساكين والمساجين والأسرى وغيرهم؟ قال: ثم إن كثيرا منهم إنما أخذوا غدرا، والغدر حرام في جميع الملل والشرائع والسياسات، كما تقدم وجه الغدر أنهم لم يؤخذوا بقتال. قال: فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرا، فتأمنون مع هذا أن يعاقبكم المسلمون ببعض هذا ويكونوا معذورين؟ يعني قد ينتقم المسلمون في بلادكم أو في غير بلادكم بمثل ما كان من ظلمكم، فلو وقع منهم ظلم لعذروا لأنكم أنتم بدأتم بالغدر وفعلتم ما فعلتم من الظلم، فحتى لا يحصل البغي من الجهتين فينبغي للإنسان أن يقطع أسباب البغي والظلم، ومع هذا فكذلك الله فوق الجميع. قال: والله ناصرهم ومعينهم لا سيما في هذه الأوقات، يعني لكونهم قد تهيأوا وهم قد ظلموا، فالمظلوم منصور ولو كان كافرا، فكيف بمسلم مؤمن وقد أخذ بأسباب النصر؟ قال: لا سيما في هذه الأوقات، والأمة قد اجتهدت للجهاد واستعدت للجلاد، ورغب الصالحون أولياء الرحمن في طاعته، وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذو بأس شديد، وقد ظهر بعض أثرهم وهم في ازدياد، لأن في تلك الفترة كانت أنواع من النصر فتح الله عز وجل بها على أهل مصر والشام، فإنهم غلبوا التتار كما تقدم معنا في أوائل سنة 700، وفي أواخر 600 نصر الله المسلمين على أهل سيس فغلبوهم واستولوا على أراضيهم وملكهم، وأتي بأبناء الملك وذريته أسارى إلى بلاد مصر، فكانت سنوات فيها ما ذكر معناه رحمه الله مختصرا في هذه الجمل. قال رحمه الله: وقد ظهر بعض أثرهم وهم في ازدياد، يعني يتقدمون إلى جهة الروم وبأنواع من النصر كما تقدم، وهم في ازدياد كذلك في أن الناس يأتون يأتيهم المدد، لا يزال يزداد جيش المسلمين. قال رحمه الله: ثم إن عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في فرشها وعلى أفراسها، قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا. وهذا كذلك من الترغيب والترهيب الذي يفعله شيخ الإسلام في هذه الرسالة، تارة يرغب وتارة يرهب، وهكذا سياسة شرعية قد تقتضي هذا تارة وهذا تارة، بالحق والعدل والصدق وليس بالكذب، وهو يشير إلى أشياء معلومة. فمن القديم ما لا يخفى مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من عهد الخلفاء وبني أمية وبني العباس، وفي الصحيحين في قصة قتل أبي رافع بن أبي الحقيق ما هو معلوم، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا عليهم عبد الله بن عتيك فقتلوه في قصره وفي بيته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمثاله ممن قتل كما ذكر شيخ الإسلام على فراشه أو على فرسه، وهؤلاء كثير. وممن قتل حديثا صاحب سيس ملك سيس، فإنه قتل على فراشه، قتله المسلمون على فراشه كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام المجلد 48، وغيره ممن ذكر قصة مقتل ملك صاحب سيس. وعلمنا أن سيس بلدة بين أنطاكية وطرسوس قريبة من أضنة التي تسمى اليوم في تركيا أدنة، بلدة معروفة كانت عاصمة الروم، ولما فتحها المسلمون نقلوا عاصمتهم بعد ذلك إلى قسطنطينية والتي تسمى اليوم بإسطنبول. وهكذا وكانت عاصمتهم أولا في رومية وهي التي تسمى روما، وتنقلت عاصمة النصارى من بلدة إلى بلدة بسبب الحروب التي بينهم، وهكذا كذلك فتوحات المسلمين. فمثل هذا لا يخفى على الملك كما تقدم، وهو ممن يحب القراءة والعلم والبحث والمذاكرة، فهو يذكره تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، خصوصا وأنه ممن يدعي الدين وعنده من ذلك كما نقل له حامل الرسالة أبو العباس، وهو يعلم أن الله قد ينتقم لهؤلاء الفقراء المساكين الأسرى الضعفة بما كان من ظلمهم وأذيتهم. وكل من يؤمن بالله يعلم أن الله يعاقب بالذنوب ويبتلي حتى تزول يعني أمم وتذهب ممالك بسبب الظلم. قال رحمه الله: وفيهم الصالحون الذين لا ترد دعواتهم ولا تخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم. وهذا مما هو معروف عند النصارى، وهم يعلمون أن دين المسلمين أقوى من دين النصارى، وهم يعلمون أن الكثير من النصارى دينهم ضعيف، ولهذا لم يزالوا ولا يزالوا يرددون تلك العبارة المنقولة عن خالد بن الوليد رحمه الله حين كتب إلى أهل فارس: إنا نأتيكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. وهم يرددون هذه العبارة كثيرا، والعبارة وإن كانت فيها شيء من الضعف رواه أبو يعلى في رسالة أبي خالد بن الوليد إلى أهل فارس، وفيها مجالد في ضعف واتقه بعض أهل العلم، لكن اشتهر في كتب السير والتاريخ، بل ونقل عن عدد من زعماء ورؤوس أهل الكفر هذه العبارة حين يهزموا فيسألون عن الهزيمة فيقولون: لقينا رجالا يحبون الموت كما يحب رجالنا الحياة، لا طاقة لنا بهم. فتلك شجاعتهم، ولا يخفى كذلك صدقهم في عبادتهم لربهم وطاعتهم. وأمثال هؤلاء يعلم النصارى أنهم مظنة إجابة الدعاء، وممن لا تخيب طلباتهم، وممن يغضب الرب سبحانه وتعالى لغضبهم، وهم عندهم من الإيمان بالله ما يجعل مثل هذا الكلام معهم نافعا. قال رحمه الله: هؤلاء التتار مع كثرتهم وانتسابهم إلى المسلمين لما غضب عليهم المسلمون وتوجهوا عليهم أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن الوصف. فكيف يحسن أيها الملك بقوم يجاورون المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها عاقل لا مسلم ولا معاهد؟ وهو يشير رحمه الله هنا كذلك إلى ما وقع للتتار كما سبقت الإشارة، فإن الله أذلهم على أيدي المسلمين في تلك السنوات على كثرتهم، ولكن بما كان من ظلمهم وبغيهم، وما كان كذلك من صدق المسلمين والتجائهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فغضب الله لغضبهم وانتصر لهم سبحانه وتعالى، وكان ما كان من نصر المسلمين على التتار بعد أن وقع ما وقع كما سبق، حتى كاد أن ينهزم المسلمون من كثرة التتار وخوف بعض المسلمين، فيسر الله عز وجل بأهل الصدق كشيخ الإسلام وغيره كما تقدم، يذهب من هنا إلى هنا ويسافر من مصر إلى الشام ومن الشام إلى مصر، حتى وحد الصفوف وقوى العزائم وشجع الأمراء والجند، فكان ما كان من نصر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك لا يأمن ملك الروم ملك قبرص أن يبتليه الله بذنوبه وظلم أصحابه ورعيته فيعاقبهم على أيدي المسلمين، وهم يعلمون أن التتار أقوى من الروم في ذاك الزمان، فإذا كان هذا وقع للتتار فكيف بالروم؟ قال رحمه الله تعالى: هذا وأنت تعلم أن المسلمين لا ذنب لهم أصلا، بل هم المحمودون على ما فعلوه، فإن الدين الذي أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله هو دينهم، حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين، فقد قامت البراهين على وجوب متابعته، وقد أقر عدد من الفلاسفة كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح وغيره من أهل العلم من فلاسفة هؤلاء الذين جمعوا بين فلسفة اليونان مع غيرها من دين النصارى، وقد تقدم معنا أن بعضهم صنع كذلك ودخل في دين النصارى ما دخل من دين أولئك الوثنيين. ومع هذا فقد أقروا بأنه لم يطرق العالم بدين مثل دين أهل الإسلام، وهذا تأييد وتأكيد، فإذا كان كذلك فكيف يكون هذا الذي يقع كما ذكر رحمه الله من الأذية والامتهان للمسلمين والأسرى، وخصوصا أنهم أخذوا غدرا كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم الساحل، بل قبرص أيضا ما أخذت منهم إلا من أقل من 300 سنة، وإلا فقد فتحوها وداموا يحكمون فيها أكثر من 300 سنة، وكان أول فتحها في عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه، حين أرسل معاوية رضي الله عنه سنة 28 للهجرة، ففتحوها وكان نصرا عظيما للمسلمين في ذلك اليوم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الروم وعلى يد معاوية رضي الله عنه في أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه حين استيقظ عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فقالت له أم حرام: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضي علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر، ملوك على الأسرة، أو قال كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فكانت ممن ذهب مع معاوية وجيشه، فقد كانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وماتت هناك، سقطت من بغلة لها فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنها وأرضاها، ولا يزال قبرها معروفا إلى اليوم في تلك البلاد، قبر قبر أم حرام مشهور إلى يومنا هذا، معروف في تلك البلاد. وتلك الغزوة التي حصل فيها فتح عظيم للمسلمين، حتى غنموا مالا كثيرا وأسروا ناسا كثيرا، وكان من السبي الشيء العظيم. وفيها قصة أبي الدرداء مع جبير بن نفير حين مر به الأسرى فبكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فقال له جبير: أتبكي في مثل هذا اليوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله؟ فقال رضي الله عنه أرضاه: ما معناه؟ انظر إلى هؤلاء وإلى ما صيرهم الله عز وجل إليه لما أضاعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ما أهون العباد على الله إذا تركوا أمره. وذكر عند ذلك أنه يخاف إن ضيع أهل الإسلام أمره أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء. وتلك كانت غزوة عظيمة فتح الله عز وجل بها كما قلنا على أهل الإسلام ما لم يكن من قبل، وهذا هو أول فتح قبرص. وبقي ملك المسلمين 300 سنة، وبعدها حين ضعف أهل الإسلام وقوة أهل الإسلام بتمسكهم بالدين، كان ما كان من النصارى حين أخذوا تلك البلاد. وشيخ الإسلام يذكرها هنا، وذكر في مواضع أخرى تلك الأحاديث الكثيرة التي تبشر بأن الإسلام يعم الأرض حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا ويدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله. قال رحمه الله تعالى: وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة، وهو الحديث الذي جاء في الصحيحين حديث معاوية، وجاء عن ثوبان وعن المغيرة وعن جماعة من الصحابة، حتى قال بعضهم هو من الأحاديث المتواترة. والظهور ظهور بالحجة والبرهان، وهذا هو الغالب، ولا يبقى زمان إلا وهو كذلك ظاهر. وظهور بالسيف والسنان والحرب سجال، كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك بعده. لكن بالجملة الظفر بإذن الله والنصر لأهل الإسلام. ولذلك نرى إلى يومنا هذا بفضل الله يمتد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بجميع معاني الظهور، سواء أكان بظهور الحجة والبرهان أو كان كذلك بتمكن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا نظر الناظر إلى أول الإسلام فإنه ابتدأ من مكة، وانظروا إلى أين وصل اليوم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتحقيق لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الكثيرة. قال: فما يؤمن الملك أن هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العالمين ورب العباد والبلاد كما ينتقم لغيرهم، وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامية ينالون فيها ما نالوا من غيرها وغيرها، تأكيد غيرها وغيرها، يعني كما وقع لهم، وتاريخ المسلمين مليء بما يؤكد ذلك. قال: ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناكم بالحسنى، وإلا فمن بغي عليه لينصرنه الله، وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين. يعني إذا أرادوا ووفقهم الله فإنه لا يقف في وجههم شيء، ولكن الأمر باجتماعهم وتوحد إرادتهم، وهو يعلم لأن ذلك مجرب، وكان في تلك السنوات باتحاد أهل الإسلام في مصر والشام وغيرها تلك الانتصارات العظيمة التي سبقت. قال: وإنما أنا ما غرضي الساعة إلا مخاطبتكم بالتي هي أحسن، والمعاونة على النظر في العلم واتباع الحق وفعل ما يجب، فإن كان للملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه، في نسخة فلنبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان، ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين الذين لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وانظروا إلى شجاعة الشيخ رحمه الله وقوته العلمية والإيمانية وثقته بالله سبحانه وتعالى. فأين هذا مع من يقول رسالة شيخ الإسلام إلى ملك القبرص فيها ترك الدخول في مسائل الخلاف وغير ذلك من التمييع الذي يذكر وقد تقدم وسبق معنا؟ فهو هنا يبين أن غرضه العلم والبحث، وقد تقدم أنه يطلب من الملك أن يبحث، وإذا عنده أسئلة مستعد أن يجاوب، بل مستعد أن يأتي إليه. وهذه شجاعة وقوة من هذا الشيخ الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم كذلك كيف ضرب الأمثلة بتقليد النصارى، وأن الكثير منهم مقلد لا يسمع ولا يعقل وصار كالأنعام، وحال الكثير منهم ممن عرف الحق أنه لا يريد أن يتركه لأجل خوف، إما رغبة وإما رهبة، إما طمعا في دنيا أو ملك، وإما خوفا من زوال دنيا أو ملك. قال: وأصل ذلك أن تستعين بالله وتسأله الهداية وتقول: اللهم أرني الحق حقا وأعني على اتباعه، وأرني الباطل باطلا وأعني على اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علي فأتبع الهوى، وقل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهي من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فأصل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء صلاة الليل في الصحيح، وهو يعلمه إياه، وكما تقدم أنه صادق في إرادة الخير لهذا الملك ولغيره، أهل الإسلام بحق وصدق من أحرص الناس على الخير لغيرهم حتى ولو كانوا الكفار، يرجون لهم خير الآخرة وخير الدنيا كما تقدم وصفه وتوضيحه. قال: والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذا، لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه في الآخرة وفي الدنيا، لأن الدنيا تبع للآخرة كما تقدم، فإذا انتفع بما ينتفع به بالآخرة وفقه الله لأن ينتفع من هذه الدنيا، ولا يخاف على ملك أن يزول أو غير ذلك مما قد يكون مانعا وحاجزا له أن يدخل فيما ينفعه في أمر الآخرة. وكذلك يشيرها هنا إلى أنه عنده الكثير، ولكن المقام لا يتسع لذلك. قال رحمه الله: وهما سببان، أحدهما له خاصة وهو معرفة بالعلم والدين وانكشاف الحق وزوال الشبهة وعبادة الله كما أمر، فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها، وهو الذي بعث به المسيح وعلمه الحواريين. ومعناه أنه يشير رحمه الله أن سبب كتابة هذا الكتاب هذان الغرضان: الغرض الأول ما علمه من حب هذا الملك للعلم والدين وحرصه على البحث والقراءة والسؤال، فدفعه ذلك أن يبين له في هذا الكتاب أصول ما يحتاجه من العلم مما يعينه على عبادة الله كما أمر، وأن يبحث عما كان عليه المسيح وكان عليه الحواريون بحق وصدق. وتكرر هذا المعنى في أكثر من موضع، لأن ما بعد الحواريين الدين غير وبدل، فعليه أن يسأل ما هو الدين الذي كان عليه المسيح عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه الحواريون والنصارى جميعا متفقون أن الدين إنما جاء به المسيح، وأن أحسن من عمل به وممن أطبق النصارى بالثناء عليهم لا يختلفون فيهم هم الحواريون، وهم الذين كانوا أخص أصحاب المسيح علما ونصرة وكذلك عملا. فإذا كان كذلك فكما تقدم يدعوه ويكرر عليه أن يبحث ما هو هذا الدين الذي كان عليه المسيح، هل الذي عليه النسطورية أو اليعقوبية أو غيرهم ممن سبقت الإشارة إليهم، وهو إن بحث وصدق في البحث سيصل إلى الحق. وقد تقدمت إشارات تكفي من يريد الحق أن يصل إلى الحق بإذن الله. والثاني ما أشار إليه وسيأتي في أمر الأسرى وقد سبقت الإشارة إليه، يؤكد هذا رحمه الله تعالى، وهذا كذلك من حسن السياقة في هذه الرسالة، إذ أنه يجمل ثم يفصل ثم يجمل ثم يختصر ليصل إلى المقصود ويؤكده رحمه الله تعالى. قال: الثاني وهو له وللمسلمين، وهو مساعدته على الأسرى الذين في بلاده وإحسانه إليهم وأمر رعيته بالإحسان إليهم والمعاونة لنا على خلاصهم، وطبعا ليس بالمجان بما يكون من أنواع فك الأسر إما بالفداء وإما بغيره. قال: فإن الإساءة إليهم درك على الملك في دينه ودين الله تعالى، ودرك من جهة المسلمين. ومعنى ذلك أنه يلحقه من التبعة في الدنيا وفي الآخرة ما يكون به حصول الخسارة والضر للملك ولرعيته كما يحصل للمسلمين، وإن هو أعانهم فهو خير له وللمسلمين. خير له أنه ترك الظلم وعمل بشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام التي تأمر بالإحسان، وقد تقدم معنا أنه يأمر بذلك مع العدو فضلا مع المسكين الضعيف الفقير الأسير. وقد تقدم من وصف هؤلاء الأسرى ومسكنتهم وفقرهم وضعفهم وكونهم أخذوا غدرا، والكثير منهم ليس من عسكر المسلمين بل ممن أخذوا غدرا وبغي عليهم ظلما. قال رحمه الله تعالى: وفي المعاونة على الخلاص حسنة له في دينه ودين الله تعالى وعند المسلمين. وكان المسيح من أعظم الناس توصية بذلك، يعني الإحسان، توصية بالإحسان كما تقدم معنا. وحسنة له لأن الحسنة تنفع، حتى الكافر ينتفع بالحسنة، ورب حسنة تكون سببا في إسلامه ودخوله فيما هو خير له، أو حسنة تخفف عنه من عذاب النار. وقد تقدم أن الكفار يعذبون درجات، فهم في نار جهنم دركات، فالكافر المشرك الذي يفعل الفواحش ليس كالكافر المتعفف، وهكذا الكافر الذي يحسن ليس كالكافر الذي لا يحسن، الكافر الظالم الباغي ليس كالكافر الذي عنده من العدل وعدم الظلم. وكلهم كفار، لكن هذا تنفعه بعض حسناته فتخفف عنه من العذاب، لأن الكفار يعذبون على أصل ترك أصل الإيمان وتفاصيل الكفر والمعاصي التي يفعلوها، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء وأصناف من النار: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه أربعة أمور يعذبون عليها، فكذلك ما يتعلق بهذا وأمثاله. ودين الله، لأن دين الله عند جميع الرسل يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان كما تقدم مما توافقت به شرائع المرسلين. وكذلك وعند المسلمين، يعني إذا أقدر الله المسلمين على النصارى وكان فيهم الملك، فلا شك أن المحسن فيهم ومن كان له إنصاف وعدل وعدم بغي وعدوان سيكون أمره ليس كأمر الظالم الباغي، وهذا مجرب ومعروف في تاريخ البشرية حتى مع غير المسلمين، فكيف مع المسلمين؟ قال رحمه الله: ومن العجب كل العجب أن يأسر النصارى قوما غدرا أو غير غدر ولم يقاتلوهم، والمسيح يقول: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ رداءك فاعطه قميصك. وهذا مما هو مذكور عندهم كما أشير في إنجيل متى الإصحاح الخامس، فهو من نصوص النصارى، وهو من نصوص النصارى المعروفة. فأين هذا مع ما يفعله أولئك النصارى بضعفة المسلمين ومساكينهم الذين أسروا غدرا وظلما؟ قال: ولما كثر الأسرى عندكم كان، وكلما كثر الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده المؤمنين. وأنت تعلم أن إذا كنا نسعى في تخليص أسرى النصارى من أيدي التتار، وأنت تعلم أن إذا كنا نسعى في تخليص أسرى النصارى من أيدي التتار وهم أقرب إلى المسلمين، فكيف يمكن السكوت عن أسرى المسلمين في قبرص، لا سيما وعامة هؤلاء الأسرى قوم فقراء ضعفاء ليس لهم من يسعى فيهم؟ وهذا أبو العباس مع أنه من عباد المسلمين وله عبادة وفقر وفيه مشيخة، ومع هذا فما كاد يحصل فداؤه إلا بالشدة. وهو ممن كذلك سعى له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يشير هنا إذا كان مثل هذا الرجل العابد الصالح الخير كان أمره كما ما لم يخفى على الملك، فكيف بأولئك الضعف الفقراء المساكين الذين لم يعرفهم أحد ولم يسعى لهم إلا من شاء الله ويسر له، وهو يخوفه بعظيم أثر الظلم، وكذلك بأن يتذكر الإحسان الذي فعله المسلمون في فك أثر النصارى كما تقدم فيما وقع حين استسعى شيخ الإسلام في إخراج أسرى المسلمين، فقيل له نبقي النصارى واليهود، قال والنصارى واليهود وكل أهل الذمة، فإنهم لهم أمان عند أهل الإسلام ولهم يشفع فأخرجوا جميعا. وهذا عدل أهل الإسلام كما تقدم. قال رحمه الله وإنما دين الإسلام أمرنا أن نعين الفقير والضعيف، فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة، لا سيما والمسيح يوصي بذلك في الإنجيل ويأمر بالرحمة العامة والخير الشامل كالشمس والمطر، وفي نسخة بالتقديم والتأخير كالمطر والشمس، يعني يكون إحسان الإنسان كإحسان الشمس والمطر. وهناك نصوص كثيرة، وقد أشار في التعليق إلى بعض هذه النصوص من إنجيل متى في الإصحاح الخامس وغيره مما هو معروف في ما أيدي مما في أيدي النصارى. قال والملك وأصحابه إذا عاونون على تخليص الأسرى والإحسان إليهم كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الآخرة والدنيا. أما في الآخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليه، هذا ما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين الذين يتبعون الهوى الذين لا يتبعون الهوى، بل كل من اتقى الله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق. وهذه الإثابة يقصد بها أحد أمرين، إما إثابة فيما يعتقده النصارى أن هذا من باب الثواب، فهو يخاطبهم بما يعتقدون، وإن كانوا عند المسلمين لا ثواب لهم مع الكفر، ولكن يخفف عنهم من العذاب ويعجل لهم ذلك في الدنيا كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الآخر أنهم يثابون من معنى الإثابة وهو المكافأة، والمكافأة لا يلزم أن تكون دخول الجنة، ولكن من المكافأة التخفيف من عذاب النار، التخفيف من عذاب النار، وهذا ما يعتقده المسلمون. فأهل الإسلام يعتقدون أن المحسن من الكفار يخفف عنه من عذاب النار بقدر إحسانه، لكنه لا يدخل الجنة أبدا ما دام مات على الكفر وليس له عذر. وقوله هذا ما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين، هم في الحقيقة من أبعد الناس عن المسيح، فالمسيح بريء من النصارى، لأن الذي يتبع المسيح بحق يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما دعا إليه، لكن كما تقدم يخاطبهم بما يذكرهم بمتابعة المسيح، فإن المسيح عليه الصلاة والسلام كما تقدم يدعوهم إلى الإحسان، وهو يريد أن يذكرهم بذلك كما هو ظاهر في سباق وسياق الكلام. قال رحمه الله تعالى لا سيما من أخذ غدرا، والله تعالى لم يأمر ولا المسيح أمر ولا أحد من الحواريين ولا من اتبع المسيح على دينه، يعني الدين الحق، لا بأسر أهل ملة إبراهيم ولا بقتلهم، فكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدا رسول الأميين، فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين الله الذين اتبعوا رسولهم؟ فإن قال قائل هم قاتلون أول مرة، قيل هذا باطل في من غدر به ومن بدأتموه بالقتال، وأما من بدأكم منهم فهو معذور، لأن الله تعالى أمره بذلك ورسوله. بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق بذلك. والمعنى أن دين النصارى لا يأمر بالقتال أولا كما تقدم، ليس في نصوص النصارى مما في أيديهم الأمر بالجهاد، فمن أين أتوا بالقتل والقتال إن كانوا هم صادقون في اتباع دين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كذلك في دين النصارى الأمر بالإحسان إلى أهل ملة إبراهيم، وهم يقرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وأنه على ملة إبراهيم. وكما تقدم الكثير من النصارى ممن عرف الحق شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكنهم يقولون هو رسول الأميين ليس إلينا. فإذا كان كذلك فعلى أقل الأحوال تلتزمون بوصية عيسى ألا تؤذوا أهل التوحيد، ومن كان من ملة إبراهيم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون هم كذلك. ثم قال: فإن قال قائل هم قاتلون، يعني بدأوا القتال، فهنا يقول هذا باطل، فمن غدر به ومن بدأتموه بالقتال، يعني أنتم بدأتم بذلك، لأن في تلك السنوات كما تقدم كان الغدر من ملوك قبرص أنهم يأتون غفلة في الليل إلى بلاد الإسكندرية بسفنهم، وهي جزيرة كما لا يخفى ممتدة في البحر، وكانت قبرص تطلق على الجزيرة وعلى ما جاورها من جنوب بلاد إيطاليا، كلها يسمى بلاد قبرص في ذاك الزمان. فكانوا يأتون غفلة وغدرا ويعتدون على المسلمين ويفرون، وهذا هو الغدر الذي تكرر وسبقت الإشارة إليه، وأمثاله كذلك. فإذا كان كذلك فما وقع من المسلمين فهو انتصار لمظلوم ودفع ظلم باغي، مع ما تقدم وسبقت الإشارة إليه أن أهل الإسلام يقاتلون لا بغيا ولا عدوانا، ولكن لتخليص الناس من أن يكون أحد من هؤلاء الملوك أو غيرهم حجر عثرة في أن يعرف الناس ربهم ويدخلوا في دين الله عز وجل الحق، بعدما أشار من التحريف والدجل والخرافة والتغيير للدين والشعوذة وغير ذلك مما تسلط على أهل الكتاب حتى لم يبق من دين الأنبياء شيء، وصار الكثير يتعيش بالدين ويجعل الناس أهل تقليد بذلك من الجهل بتلك الخرافة والشعوذة والسحر وغيرها. فإذا كان كذلك فكان هؤلاء محسنون كما تقدم، هم محسنون لأنهم إنما يدعونهم إلى دين عيسى وموسى ومن سبق ومن لحق من الأنبياء يعبد الله عز وجل وحده، ومن أبى فليدفع الجزية ويحميه أهل الإسلام، ويبين أهل الإسلام لكل من في الأرض الدين الحق. وعلم الملك كما تقدم من كلام وغيره من أهل النصارى ممن أنصف أن أهل الإسلام خير لأهل الكتاب من النصارى واليهود من علماء أهل الكتاب وملوك أهل الكتاب لرعاياهم، إذ عند ملوك أهل الكتاب وعباد وعلماء أهل الكتاب من الضلال ما هو شر على الرعية، فكان أهل الإسلام خير لهم لو لم يكن إلا أن يبين لهم الدين الحق الذي كان عليه أنبياؤهم لكان هذا كافيا قال رحمه الله: ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى عبادته إلى عبادة ودينه وقر بجميع الكتب والرسل وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله، ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله ورسله. وما زال في النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة والدين، فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه، ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهل غيره، فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة، يعني من الإحسان بما علم من خير عند المسلمين، وهذا لا يكون إلا من عنده علم. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل الباقي في درس لاحق. يقول هنا في نسخة: لا يرضاها عاقل ولا مسلم ولا معاند، يعني عند قوله لا يرضاها عاقل ولا مسلم ولا معاهد، نسخة معاند، عاقل ولا مسلم ولا معاند. معاند معاهد يعني من بينه وبين أهل الإسلام عهد، فإنه لا يرضى بما يقع على الأسرى من الظلم، لكن لعل معاند يعني حتى لو كان عدو للمسلمين فإنه لا يرضى بمثل هذا الظلم. نعم. طيب، والله أعلم.